بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الزيديات الأربع: ثالثا مختصرة زيد، وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، سميت بذلك لأن تصحيحها من 108 باعتبار المقاسمة، وتصح بالاختصار من 54. كان أصلها من 6 للأم السدس واحد. قول المؤلف رحمه الله تعالى في الزيديات الأربع: ثالثا مختصرة زيد. الزيديات الأربع سميت زيديات نسبة إلى زيد ابن ثابت الصحابي الأنصاري رضي الله عنه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد، أفرض أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أعلمهم بالفرائض، زيد ابن ثابت رضي الله عنه. وهل يتصور أن يأخذ الإخوة لأب مع الأشقاء شيء؟ قالوا نعم. متى هذا؟ قالوا في الزيديات الأربع. ما هي الزيديات الأربع؟ هي العشرية والعشرينية ومختصرة زيد والتسعينية، أربع هذه. يبقى تطيب خاطر للإخوة لأب مع الإخوة الأشقة، وهما في إخوة، في أخت واحدة فقط، لكن يقولون مع الأشقة. هل يأخذ الإخوة لأب مع الأشقة شيء؟ قالوا نعم يأخذون. متى هذا؟ في الزيديات الأربع. يبقى أسوة، يبقى شيء بسيط يأخذه الإخوة لأب في العشرية والعشرينية والمختصرة والتسعينية. أخذنا العشرية التي تصح من 10، وأخذنا العشرينية التي تصح من 20، ويبقى بقية للإخوة لأب. واليوم نأخذ إن شاء الله مختصرة زيد. مختصرة زيد هي في الأصل أكثر من التسعينية، لأن الرابعة التسعينية، ومختصرة زيد تصح من 108، أي أكثر، لكنها قابلة للاختصار إلى 54، ولهذا قدمها المؤلف على التسعينية. وبعض المؤلفين قدموا التسعينية على المختصرة، قالوا لأن المختصرة أصل صحتها صحت من 108 ثم اختصرت، أما التسعينية فهي مصحها من 90 مصحها. فالعشرية جد وشقيقة وأخ لأب، العشرينية جد وشقيقة وأختان لأب، يعني فك الأخ لأب رأس، اجعله برأسين، كيف يكون؟ بأختين من أب، جد وشقيقة وأخ لأب، جد وشقيقة وأختان لأب، العشرية والعشرينية. المختصرة تختلف أصولها عن السابقين، وهي جد وشقيقة كالأصول السابقة، وإخوة لأب كم هم؟ أخ لأب وأخت لأب، حتى تكون رؤوسهم 3، ومعهم صاحب فرض، وهو الأم أو الجدة سيان، معهم صاحب فرض يكون صاحب سدس. ما في صاحب سدس ما يذير على هؤلاء إلا الأم أو الجدة، أما الأخ لأم صاحب سدس لكن ما يرث مع الجد، والأخت لأب هنا أخ وأخت لأب، وبنت الابن تأخذ السدس أحيانا لكن تحرم كثير وتغير المسألة، إنما الذي يأخذ السدس ولا يغير المسألة هو الأم أو الجدة، لأن الأم صاحبة سدس لوجود الجمع من الإخوة، شقيقة وأخت لأب وأخ لأب 3، فيصرفون الأم من الثلث إلى السدس، والجدة صاحبة سدس من أصلها. فالتسعينية المختصرة نحفظ أصولها أم أو جدة سيان، وجد وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب، أخ أو أخت، أخ وأخت لأب. وذلك بأن تكون يكون الواردون من الإخوة من الأب مثلا مجموعة يكملون الشقيقة فيكونون مثلي الجد، مثلي الجد، شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، صاروا مثلي الجد. كيف؟ ما هو أصل هذه المسألة؟ انظر ماذا فيها. فيها جد، فيها سدس للأم أو الجدة، وفيها جد ومجموعة. السدس مخرجه من ستة، نقول المسألة من ستة، أعطينا الأم أو الجدة السدس وذهبت، قلنا للجد ماذا تختار؟ قال اذكروا لي ماذا تخيرونني به. قالوا معكم صاحب فرض اللي هو الأم أو الجدة، أنت بالخيار بين سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة مع الإخوة، كيف تعطونني؟ نقول إذا اخترت سدس المال أخذت واحد من ستة. يقول لا ما أريده. إذا اخترت ثلث الباقي أخذت ثلث الخمسة. ثلث الخمسة كم؟ اثنين إلا ثلث. ثلث الخمسة اثنين إلا ثلث. وإذا قاسمتهم كم تأخذ؟ يقول يسأل يقول كم أخذ إذا قاسمتهم؟ نقول إذا قاسمتهم تأخذ اثنين، لأنهم هم مثليك، مثليك تأخذ اثنين، اثنين من خمسة، لأنهم لأن الجدة أو الأم ستأخذ السدس واحد، ويبقى الجد والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخ لأب. كم هؤلاء؟ مثلي الجد، مثلي الجد. فإذا قاسم هؤلاء أعطينا الجد سهمين، وأعطينا الأخ لأب بمثابة سهمين، وأعطينا الأخ الأخت الشقيقة والأخت لأب سهمين. فالمسألة حينئذ من ستة، وبين المجموعة هؤلاء بينهم خمسة، ورؤوسهم كم؟ الجد برأسين، والأخ لأب برأسين، والأخت لأم لأب رأس، والأخت الشقيقة رأس، ستة. تنقسم الخمسة على الستة؟ لا ما تنقسم. نقول خمسة ورؤوسهم ستة، نضرب الخمسة بالستة. أصل المسألة خمسة في ستة، لا الخمسة ما تضرب، لأن تضرب الرؤوس، الرؤوس ستة، جد باثنين، أخ لأب باثنين، الأخت الشقيقة واحد، الأخت لأب واحد، ستة، رؤوسهم ستة وسهامهم خمسة. ننظر بين السهام والرؤوس نجدها متباينة، فنضرب الرؤوس في أصل المسألة، ستة في ستة يخرج كم؟ ستة وثلاثين، ستة في ستة في ستة وثلاثين. نعطيهم نقول للأم أو الجدة واحد في ستة بستة، ولهؤلاء المجموعة خمسة في ستة بثلاثين، بثلاثين. نعطي الجد الثلث في هذه الحال، ثلث الباقي، ثلث الباقي عشرة، يبقى معنا عشرين. نعطي الأخت الشقيقة نصف المسألة، نصف المصح، وهو ثمانية عشر، يبقى كم؟ اثنان. لمن تكون؟ للأخ لأب وأخته. يقولون اقسموا لنا، ما يصلح تعطوننا رؤوسنا ثلاثة وتعطوننا اثنين. نقول نضرب رؤوسهم الثلاثة في أصل المسألة، مصح المسألة، ستة وثلاثين، ثلاثة في ست وثلاثين تصح من مئة وثمانية، ثلاثة في ثلاثين تسعين، ثلاثة في ستة بثمانية عشر، مئة وثمانية. نقسم بينهم، نعطي الأم ستة في ثلاثة الذي ضربنا فيها ما صح المسألة، ستة في ثلاثة بثمانية عشر. نعطي الجد عشرة في ثلاثة بثلاثين. نعطي الأخت الشقيقة ثمانية عشر في ثلاثة بأربعة وخمسين. نعطي الأخ لأب مع أخته اثنين في ثلاثة بستة، للأخ لأب أربعة وللأخت لأب اثنين، صحت من ماذا؟ من مئة وثمانية. الاختصار مطلوب وإن كان بعد العمل، فالاختصار مطلوب. ننظر هل تقبل القسمة على عدد كل الأجزاء هذه تقبل ولا لا؟ ننظر، مئة وثمانية تقبل القسمة على اثنين؟ نعم. ثمانية عشر تقبل القسمة على اثنين؟ نعم. ثلاثين تقبل القسمة على اثنين؟ نعم. أربعة وخمسين تقبل القسمة على اثنين؟ نعم. أربعة تقبل القسمة على اثنين؟ نعم. اثنان تقبل القسمة على اثنين؟ نعم. إذن كلها متفقة بالنصف، تقبل القسمة على اثنين. فنقسم الثمانية عشر التي هي نصيب الأم أو الجدة على اثنين، يخرج لها تسعة. نقسم الثلاثين نصيب الجد على اثنين، يخرج له خمسة عشر. نقسم أربعة وخمسين على اثنين، يخرج سبعة وعشرين. نقسم الأربعة على اثنين، يخرج اثنان. نقسم الاثنين على اثنين، يخرج واحد. فحولناها من مئة وثمانية إلى نصفها أربعة وخمسين، فلذا سميت مختصرة زيد، يعني وجه هذه التسمية من هذا الاختصار، من 108 إلى 54 اختصرناها إلى النصف. ولا تقبل الاختصار على النصف إلا بعدما وصلت إلى 108، وإلا لو أمكن الاختصار قبل العمل أحسن، لكن ما تقبل الاختصار قبل العمل. فعندنا مثلا أمور ما تقبل القسمة على اثنين، نصيب الأم والجد والأخت الشقيقة يقبل القسمة على اثنين، لكن نصيب الأخ لأب والأخت لأب اثنان ما يقبل القسمة، لأنها إذا قبلت القسمة صار واحد على ثلاثة رؤوس، ونحن نريد أن نقسم الاثنين على ثلاثة رؤوس ما تنقسم، فطورناها إلى 108، ثم بعد ذلك اختصرناها. اقرأ. مختصرة زيد، وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، سميت بذلك لأن تصحيحها من 108 باعتبار المقاسمة، وتصح بالاختصار من 54، كان أصلها من 6 للأم السدس، 1 يبقى 5 على الجد والإخوة بالمقاسمة، ورؤوسهم 6 لا تنقسم، فتضرب عدد الرؤوس 6 في أصل المسألة 6 تبلغ 36 للأم من أصلها 1 في 6 ب6، والباقي 5 في 6 ب30 للجد منها بالمقاسمة 10 يبقى 20 للشقيقة نصف المال، 18 يبقى 2 على الأخ والأخت لأب، ورؤوسهم 3 لا تنقسم وتباين، فنضرب 3 في 6 في 36 تبلغ 108 للأم 6 في 3 في 3 ب18 وللجد 10 في 3 ب30 وللشقيقة 18 في 3 ب54 وللأخ والأخت لأب 2 في 3 ب6 للأخ 4 وللأخت 2. ثم ننظر فنجد بين الأنصباء ومصح المسألة توافقا بالنصف، يعني لا بد أن تتفق كلها على النصف، ما يكون بعضها قابل على النصف بعضها قابل على الثلث، من أولها إلى آخرها، من مصح المسألة إلى نصيب آخر واحد فيهم. إذا قبلت كلها القسمة على عدد معين 2 أو 3 أو 4 أو 5 قبلنا قسمنا واقتصرنا، وإلا فلا. فنظرنا هذه الأعداد إذا هي تقبل القسمة على 2، فترجع المسألة إلى نصفها 54، ويرجع نصيب الشقيقة إلى نصفه 27، ويرجع نصيب الجد إلى نصفه 15، ونصيب الأخ لأب إلى نصفه 2، ونصيب الأخت لأب إلى نصفه 1. وهذه صورتها، أي صورتها في الجدول. انظر الجدول، أم جد أخت شقيقة أخ لأب أخت لأب، لو حذفنا بدل الأم وضعنا جدة يصح، لأنها كلها في هذا، وقلنا المسألة من 6 لأن فيها سدس، أعطينا الأم والجدة السدس 1، بقي معنا 5 للمجموعة للمقاسمة، يتقاسمون فيما بينهم، والجد في هذه الحال يستوي له المقاسمة أو ثلث الباقي لأنهم مثليه، إذا أخذ ثلث الباقي أخذ 2 إلا ثلث، إذا قاسمهم أخذ 2 إلا ثلث، وهذا 2 إلا ثلث، وهؤلاء 2 إلا ثلث، وهكذا. فالخمسة بينهم بالمقاسمة، الخمسة ما تنقسم على 6 رؤوس، نضرب الرؤوس في أصل المسألة 6، فنقول 6 في 6 ب36، ثم نعطيهم. اقسم أم وجد وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب، أم وجد وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب، من يقسم؟ أين أحفاد زيد؟ عندنا منهم أحد؟ موجود والحمد لله. المسألة من 6 للأم السدس واحد، وللجد نخير الجد اختار المقاسمة طبيعة الحال، المقاسمة وثلث الباقي سيان، فنقول المسألة الباقي كم؟ خمسة. خمسة لمن ستكون؟ للجد والشقيقة وثلاث الأخوات لأب. كم رؤوسهم؟ هي ما تغيرت، ستة رؤوسهم، ستة لأن الجد برأسين والأخوات أربع، صار ستة رؤوسهم، ستة ستة نضربها في ستة أصل المسألة تخرج 36. 36 نقسمها، نقول للجدة أو الأم واحد في ستة بستة، والخمسة في ستة بثلاثين، نعطي الأب الذي هو الجد سواء قاسم أو أخذ ثلث الباقي نصيب عشرة، نعطي عشرة. الأخت الشقيقة تلتفت لأخواتها لأب ثلاث وهي واحدة، تقول أريد محقي في كتاب الله لي النصف وما بقي خذوه، أنا لا أطمع في زيادة على النصف، لكن النصف لن أتنازل عن شيء منه. نصف المال، المال كم قسمناه على 36، نصفها كم؟ 18. بقي اثنان تقول لكنا رؤوسهن ثلاثة وسهامهن اثنان ما تنقسم، فنضرب الثلاثة الرؤوس في أصل المسألة 36 ترجع إلى 108، نعطيهم كما أعطينا الأولين. نقول للأخوات لأب كم لهن؟ اثنان في ثلاثة بستة، وهن ثلاث لكل واحدة منهن اثنان. ثم بعد هذا تقبل الاختصار، نصيب الجدة أو الأم 18 من 108 يكون ترجع إلى 9 إلى النصف، ونصيب الجد 35 يرجع إلى النصف 15، ونصيب الشقيقة 54 يرجع إلى النصف 27، ونصيب الأخوات لأبن الثلاث 6 لكل واحدة منهن اثنان، الاثنان نختصرها إلى واحد فتصح من 54. وسواء قلنا أخ لأب وأخت لأب أو قلنا ثلاث أخوات لأب، المهم أن يكونوا ثلاثة رؤوس، وثلاثة الأخوات لأب ثلاثة رؤوس، والأخ وأخت لأب ثلاثة رؤوس، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.